السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم أي لنسكننهم ولننزلنهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبوأ من فعل كذا من الجنة منزلا، أي نزل منزلا وسكن منزلا. في الباب المقابل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ لنفسه مقعدا من النار. والذين هاجروا في الله أي ابتغاء مرضات الله وابتغاء إقامة دين الله، ذلك لأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقولهم الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية لبلاد الكفر يعنون بها الهجرة القانونية، وليس لذلك اعتبار في ديننا الهجرة القانونية. اللهم إلا إذا كانت هجرة فرارا من شر وذهاب إلى مكان آمن. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما العمل إذا ضاقت علي بلادي وإذا كنت مهددا بالقتل أو بالسجن؟ لي أن أنتقل إذا لم أكن سأقيم ديني كما يريد الله مني. قال تعالى: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فيسرع الفرار من مواطن الفتن إلى مواطن أشد أمنا وأحسن، إلى مواطن أحسن أمنا وأقر وأشد طمأنينة للشخص. وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لإقامة دينه، وهاجر قوم من أصحابه معه، وهاجر قوم آخرون إلى الحبشة قبل هجرة المدينة. فمن الدين الفرار من الفتن كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وكانت ثم هجرتان إلى الحبشة وهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرتان إلى الحبشة كان فيهما جعفر بن أبي طالب مع زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهما، وعثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وكان أيضا مع هؤلاء أبو سلمة ابن عبد الأسد أو ابن أسد مع زوجته أم سلمة التي آل أمرها إلى أنها أصبحت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معهم أيضا أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فئة هاجرت الهجرتان ولهم أجران، أعني أنهم أفضل من الذين هاجروا هجرة واحدة إلى المدينة. وقد دل على ذلك ما أخرجه مسلم في قصة مجيء أسماء بنت عميس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر من أمورها، فقال عمر: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر وهاجرت إلى الحبشة. قالت: نعم. قال: قد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: والله ما سبقتمونا بالهجرة، بل نحن أولى برسول الله منكم، لقد كنتم أنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء الحبشة، والله لأذهبن إلى رسول الله وأخبره بالذي كان منك يا عمر. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هم بأولى بي منكم يا مهاجرة الحبشة، أنتم يا من هاجرتم للحبشة لكم هجرتان وهم لهم هجرة واحدة. ففرحت أسماء وفرح كل مهاجرة الحبشة بهذا الحديث، وكانوا يأتون أسماء بنت عميس أرسالا يسألونها عن هذا الحديث الذي هو بشارة لهم بمزيد من الأجر ومزيد من الثواب. فأصحاب الحبشة أعظم أجرا من أصحاب هجرة المدينة باستثناء رسول الله، لأن هجرته كانت بوحي. الشاهد: لما ضاق الأمر واشتد على المسلمين رخص لهم النبي في الهجرة عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر خرج مهاجرا قبل هجرته إلى المدينة لما ضاق به الأمر، فقابله سيد القارة قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، خرجت أعبد الله وأسيح في الأرض، أعبد الله وأسيح في الأرض. قال: مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، انزل في جواري. فنزل في جواره زمنا، والقصة معروفة مطولة. قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، أي لنسكننهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر، أي أعظم من أجر الدنيا، ولكن لا مانع أن تكون سعيدا في الدنيا وسعيدا أيضا في آخرتك. لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وقد قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. معنى مراغما أي مكانا يرغم فيه أنوف أعدائه، فالأعداء كانوا يريدون قتله، ولكن خرج منهم وذهب إلى مكان آمن ليس لهم عليه سبيل، فأصبح مكانه ووجوده الآمن يرغم أنوفهم. فالهجرة سنة ماضية، الهجرة سنة ماضية، وأرض الله واسعة، وحيثما أصبت خيرا فأقم، فالأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم يكونوا ملائكة، ولم يكونوا أيضا نساء. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، على أن النساء ليست منهن نبية. وأجابوا عن قول الله تعالى في شأن مريم وأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن الوحي بمعنى الإلهام، وأن مريم كانت صديقة بنص الكتاب العزيز، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالنسوة ليس منهن نبية، وهذا من الأدلة على ذلك، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك كما سلف، فالآية متضمنة ما أرسلنا من قبلك ملائكة يدعون الناس إلى عبادة الله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، هل أنزلنا ملائكة يدعون الناس إلى لا إله إلا الله ويدعون الناس في الطرقات؟ ما حصل ذلك. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الملك على حقيقته التي خلقه الله عليها. فقوله فاسألوا أهل الذكر، من المعنيون بأهل الذكر هنا؟ لا شك أن الكلمة من القرآن الكريم تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالذكر يطلق على القرآن أحيانا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي بعض المواطن أهل الذكر هم أهل القرآن. وأهل الذكر هنا قد يطلق الذكر على التوراة، وهذا المعني هنا، أي فاسألوا أهل الكتابين التوراة والإنجيل، فهم أهل ذكر نسبة إلى ما كان فيه القرشيون من الأمية. فالقرشيون كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وكانوا يقولون أو كما قال الله عنهم أو تقول: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فكانوا أميين. فأهل الذكر هنا هم أهل الكتابين، قيل أهل التوراة وقيل أهل الكتابين التوراة والإنجيل. والإنجيل إنما هو متمم للتوراة أو ناسخ لبعض أحكامها، كما قال المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإلا فالتوراة هي التي كانت متبعة وهي الأشهر إذا أطلق الكتاب. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقيل إن أهل الذكر هنا هم أهل التوراة اليهود، وقيل هم اليهود والنصارى، وقال بعض العلماء هم العلماء من أمة محمد، وقيد آخرون فقالوا هم العلماء من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولى الأقوال في ذلك والله أعلم، عليه الأكثرون، هم أهل التوراة والله أعلم. فاسألوا أهل الذكر، ولكن الآية بعمومها تحملنا على سؤال أهل الذكر في أي باب كان، هنا في باب الرسالات والرسل، ولكن بعمومها نسأل أهل الذكر عن كل ما ينزل بنا. وليس أهل الذكر هم اليهود فقط، إنما إذا أردنا طبا نسأل أهل الطب، إذا أردنا تجارة نسأل أهل التجارات. فأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل باب، لكن هنا بالذات لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر هم اليهود هنا الذين أسلموا إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، ما وجه ذلك وكيف اتصال الآيات بالتي قبلها؟ من أهل العلم من قال: إن كنتم لا تعلمون كالجملة الاعتراضية، و أو تكون من الباب المؤخر الذي تقدم، فيكون المعنى فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل العلم بالبينات والزبر. هنسأل أهل العلم مثلا، أهل العلم بالتوراة، اسأل أهل العلم بالإنجيل، فيكون أهل العلم بالبينات والزبر. تقول أهل العلم بالطب، أهل العلم بالهندسة، أهل العلم بالبينات والزبر، اسألوهم البينات الدلالات والآيات الواضحات، والزبر الكتب، القطع من الكتب، وهي الكتب عموما. فهذا وجه من الوجوه، فاسألوا أهل الذكر بالبين، أهل العلم بالبينات والزبر، أهل العلم بالتوراة والبينات التي أنزلها الله إن كنتم لا تعلمون. هذا وجه. وتحتمل وجوها أكثر من ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عن على قول من يقول إن حروف الجر تتناوب، عن البينات والزبر. فهذا وجه، ويكون في سألوهم عن الأدلة على ذلك من البينات التي جاءتهم والكتب التي أنزلناها عليهم. فهذا وجه ثان، وثمة وجوه أخر والله أعلم. فاسألوا فيه أيضا، إذا استدللنا على السؤال عن الأدلة، أو طلب دليل لمن يقول ما الدليل، نجد هذا دليل، نجد هذا دليلا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عن البينات والزبر، عن الأدلة على وجه من الوجوه. وأنزلنا إليك الذكر، فالذكر في قول أهل الذكر وأنزلنا إليك الذكر، الذكر واحد، لكن هنا الذكر غير هنا. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، فالكلمة قد تتعدد معنيها. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا القدر من الآية الكريمة فيه أصل عظيم من الأصول، هو أن المشكل من القرآن يرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السنة مبينة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أو هل يطلق على السنة ذكر؟ الظاهر الأول أن الذكر القرآن لتبين لهم أنت يا رسول الله ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا مبحث واسع في العمل بالسنة وإعمالها، وأنها قد تقيد الخاص أو تخصص العام، وتبين المشكل وتوضح المجمل إلى غير ذلك. فلذلك وما لا يدرك كله لا يترك جله، فنقول شيئا خفيفا، إن الأمر بالصلاة في الكتاب العزيز مجمل، وليس في الكتاب العزيز أن الظهر 4 ركعات أو العصر 4، أعداد الركعات ليست في القرآن الكريم. وما يقال في هذه الركعات أيضا الفاتحة وسورة بعدها، وما تضمنه من ركوع واحد وسجودين وتشهد، كل هذا ليس في القرآن الكريم، إنما هو في السنة المباركة الفعلية أو القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة القولية أو الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة بيّنت كيف نصلي، بيّنت المحظور علينا أثناء الصيام، أو قدرا من المحظور علينا أثناء الصيام ومن المباح لنا، بيّنت لنا المراد بقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا عملنا الآية بعمومها ترى صنعنا كما صنع اليهود، اليهودي إذا حاضت امرأته يطردها من البيت أحيانا، أو يبيت في مكان آخر إلى أن تنتهي حيضتها. والرسول كان ينام مع عائشة في فراشها دون جماع في كل الأبواب. إذا أطلقت الكتاب العزيز ولم تقيده بالسنة، أبحت للناس أكل العقارب والحياة والكلاب والحمير، لأن الكتاب العزيز فيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الثلاثة التي حرمت في الكتاب العزيز مع تفصيلات للميتة المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة إلى غير ذلك، لكن ليس فيه تحريم الكلاب ولا تحريم الذئاب ولا الأسود ولا العقارب ولا الخنافس، ما فيها تحريم ما في الكتاب العزيز، تحريم لأشياء كثيرة مما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. في الملابس كذلك لن تجد تحريم الحرير على الرجال في القرآن الكريم، ولن تجد تحريم الذهب على الرجال في القرآن الكريم، لكن بيان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المواريث لا وصية لوارث، فيمكنك إذا لم يكن الحديث موجود ستوصي للوالدين، لأن الله قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. في كل الأبواب، في كل الأبواب ستجد السنة تفصل ما أجمل. في الأنكحة ستبيح إذا لم تلجأ إلى السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولن تحرم من الرضاع إلا المذكور أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أو أخواتكم من الرضاع، لكن السنة فيها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولن تجد تحريم لبن الفحل في الكتاب العزيز أصالة. فعلى ذلك السنة متنمة للقرآن، ومن أنكرها أضر بنفسه وخالف إجماعات أهل الإسلام. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. جاءت الأوامر مجملة: أقيموا الصلاة كيف هي، آتوا الزكاة كيف هي، كيف الأنصبة، آتوا الزكاة كيف هي، الصيام كتب عليكم الصيام كيف هو، ما المحظور ما الممنوع. كل هذه الأمور سنة الرسول القولية أو العملية بيّنت كل ذلك، وبالله تعالى التوفيق. ليس في الكتاب العزيز مضمضة ولا استنشاق في الوضوء، ليس في الكتاب العزيز ذلك، والسنة بيّنت كل ذلك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفضلا عن ذلك فحديث الرسول بيّن كثيرا من آية الكتاب العزيز، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما قال النبي: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله أولم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عائشة: ذاك العرض، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في الصحابة فهموها على وجه آخر، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين الرسول أن المراد بالظلم الشرك هنا، إن الشرك لظلم عظيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات، الذين مكروا بالمؤمنين ورتبوا لهم أن يوقعوهم في السوء أو مكروا السيئات فعلوا الشركيات عياذا بالله، والذين أيضا تأمروا على الإسلام، ومن الذين مكروا السيئات؟ قيل: الذين مكروا السيئات هم أهل مكة كفار قريش، مكروا بالرسول كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ومكر أيضا من كان قبلهم، قال تعالى في شأن قوم صالح: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أمم كثيرة مكرت، ومكر على ما ذكره الجمهور النمرود بن كنعان، أتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. لكن هنا المعنيون القرشيون، ومكروا برسول الله ومكروا بأصحابه، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ فالعذاب قد يأتي من أي طريق وأنت لا تشعر، حادث تصاب به في طريق، تموت وأنت نائم، صور العذاب والوفاة متنوعة جدا، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. لقصف التقلب وأنت ماشي تموت، وأنت مسافر تموت، وكم رأيتم من شخص يلعب الكرة يموت ويركل الكرة في قدمه يموت في الحال، كم رأيتم من شخص يصعد المصعد في الذي يسموه المصعد الأسانسير يتوقف يموت فيه، يسقط المصعد يموت كل من فيه في لحظات. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، شخص يذهب يحلل لوعكة أصابته فيجد نفسه مصابا بالسرطان والعياذ بالله، صور البلاءات تتعدد. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، تنقلاتهم وأسفارهم. أو يأخذهم على تخوف، علموا أن العذاب قادم لا يستطيعون له دفعا، علموا أن العذاب قادم فانتظروا متى يقدم عليهم العذاب، هم على خلاص الموت متحقق لكن وقادم إليهم، العدو زاحف عليهم وسيقتلهم، المرض حال بهم وينتظرون متى يموتون، إلى غير ذلك. يأخذهم على تخوف، هم يعلمون مجيئه وهو قادم كما صنع بقوم صالح لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فبقوا ينتظرون كيف يأتيهم الموت. أو يأخذهم على تخوف، على ترقب وانتظار له، فإن ربكم لرؤوف رحيم، أولم يروا إلى ما يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. الفيء الظل المتراجع، فإذا أوقفت شاخصا على الأرض فله ظل في الصباح في الاتجاه المقابل، لكن في المساء ينعكس الظل إلى الاتجاه الآخر، فالفيء هو الظل المتراجع بعد الظهر. قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. لماذا جمع اليمين وأفردت الشمائل هنا؟ لأهل العلم في ذلك قولان شهيران، أحدهما أن اليمين أفرد لشرفه والشمائل جمعت لنقصها، كما قال تعالى والظلمات والنور، النور أفرد لشرفه والظلمات جمعت لنقصها. وقال آخرون من أهل العلم لأن طريق الحق واحد، أما طرق الباطل فتتشعب وتتنوع، كما خط الرسول خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فقال فريق من العلماء في جواب على سؤال قد يطرح، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها والكافر لا يسجد، فقال بعضهم في توجيه ذلك إنه إن لم يسجد فظله يسجد، ظله يسجد. قال تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخرون، والآية الأخرى وظلالهم بالغدو والآصال. أما الداخر الذليل والعياذ بالله هم داخرون أذلاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل ما يدب على الأرض يسجد لله، والطير صافات أيضا كل قد علم صلاته وتسبيحه، والجبال تسجد، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، فالجمادات لها إدراكات يعلمها الله، فقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، والسماوات تبكي على أقوام ولا تبكي على آخرين، وكذا الأرض. قال تعالى في شأن قوم: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. قال ابن مسعود: كنا نسمع للطعام تسبيحا وهو يؤكل، وهذا في الصحيح، أحيانا كانوا يسمعون للطعام تسبيحا وهو يؤكل. وقال تعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة أيضا يسجدون لله سبحانه. في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما عليها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. قال تعالى: والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو أحد الأدلة على علو الله سبحانه، وأن الرحمن مستوى على العرش كما هو معلوم، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.